عندي دلوقتي على موضوع مهم جدا جدا اللي هو الابوش. الابوش ده من الحاجات اللي هي الاساسيه خالص يعني. ابوش مينز ترمينيشن اوف بريجنسي بيفور فايبيليتي اوف ديز. لو حصل ترمينيشن اوف بريجنسي ده قبل الفايبيليتي ده اسمه ابوش. الفايبيليتي دي عندنا تعتبر من اول 28 اسبوع. يعني لو البيبي نزل قبل 28 اسبوع ده اسمه ابوش. بره الفايبيليتي مختلفه شويه، هي الفايبيليتي بره من اول 20 اسبوع مش 28. يعني بره البيبي اللي هو بيتولد مثلا 22 24 اسبوع عنده فرصه انه يعيش، حتى لو كانت الفرصه دي قليله انما فرصه موجوده. فهنا الدكاتره تكون مش موجوده عشان كده بنعد من اول 28 اسبوع. الابورشن ممكن ياخد شكلين كبار قوي يعني. في حاجه اسمها اكسيدنتال ابورشن. اكسيدنتال مش معناه ان هو حصل اكسيدنتال، يعني مش معناه حادثه، اكسيدنتال يعني بالصدفه. ده اسمه اكسيدنتال ابورشن، واحده سقطت مره وخلاص مالهاش نادر في الفرصه. حين انه في ناس ثانيه ممكن تسقط بشكل متكرر كل ما تحمل تسقط. دي اسمها هابيتشوال ابورشن. دول ليهم اسباب ودول ليهم اسباب، عشان كده من الاول بنفصل الهابيتشوال ابورشن نحطه لوحده كمجموعه نحطها الاثنين اللي بعد كده. يبقى ده اسمه اكسيدنتال ابورشن اللي هو الابورشن اللي حصل مره وخلاص. ملوش سيجنفنس مش متكرر يعني. الايديولوجي بتاع الابورشن ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي واحده تسقط؟ ليه واحده يحصل لها ابورشن؟ هو اهم ايديولوجي للابورشن من الاكسيدنت اللي احنا بنتكلم فيها ده كده. اهم ايديولوجي للاكسيدنت الابورشن اهم حاجه خالص خالص كروموزوم الابنورماليتيز والبنتلايز بروجرام. البنتلايز بروجرام ده المفروض ان في اوفر بيحصل له البنتلايز. ده لو في كروموزوم الابنورماليتيز ده اهم سبب يعمل الابورشن. كروموزوم الابنورماليتيز دي بتشمل حاجتين، قد تكون ابنورماليتيز عدد بتاع الكروموزوم يعني مثلا يبقى 45 كروموزوم بس بدل 46، او قد تكون ابنورماليتيز في الستراكشر بتاع الكروموزوم. يعني يمكن شكل الكروموزوم فيه حاجه، يمكن عدد الكروموزوم فيه حاجه. المهم ان هو الكروموزوم الابنورماليتيز بتلاقي الاوفر هي اهم ايديولوجي في الابورشن. ومعظم حالات الابورشن اللي بتحصل بتحصل بدري. يعني هو الابورشن ده ممتد من فين لفين؟ من اول الحمل لغايه 28 اسبوع. ده انا قلت معظم الابورشن بتبقى في اول 12 اسبوع، معظم 80% من الابورشن بتبقى في اول 12 اسبوع. عاده الست لو بتسقط بتسقط في اول 3 شهور. ومعظم الابورشن اللي بتحصل في اول 3 شهور دي كروموزوم الابنورمال. يعني الغالبيه العظمى كده في الاخر هي كروموزوم الابنورمال هو بيحصله بدري. حتى كروموزوم الابنورمال دول كمان بيسقطوا ايه؟ دول بتعمل تحديد 10 تحديد حاجه كده يعني. هو قبل 12 اسبوع. ده اهم سبب خالص ولازم يفضل في دماغكم ان ده اهم سبب. هو الواحد يقدر يعتبر ان ده سيلكتيف كروموزوم. يعني فالتلاز اوفر اللي فيه حاجه مش طبيعيه في الكروموزوم سواء من عدد او من ستراكشر ده بيتلغي بيموت وبيتلغي. في اسباب ثانيه للابورشن بقى زي ما انت عايز. ممكن مثلا اكسبوجر تو تروما، واحده كانت حامل واتخبطت في حاجه ولا بتاع او تروما جامده ولا كده. ممكن ادويه تعمل ابورشن. سمعت على حاجه اسمها اوبتيشن دراجز الايرجوت والحاجات المستقاه بتاع الكلب دي وكده ممكن تعمل ابورشن. ممكن انفكشنز تعمل ابورشن. في حاجه اسمها الاسبيريا. السكليروزس دي، الاسبيريا دي لو الست اتعرضت ليها اثناء الحمل ممكن تعمل ابورشن. ايه تاني ممكن يعمل ابورشن في الموضوع ده؟ فيفرز. يعني اي مين بالانفكشن زي الاسبيريا دي انه الفيفرال اوبن هيبقى انفكشن. لما ممكن واحده يجي لها هاي فيفر لاي سبب تاني. ممكن واحده عندها دور برد جامد قوي في كحه مش عارف ايه بقى عندها حراره 39 39 ونص ولا 40 وترد على حد من ثلاثه ممكن تصاب. الهاي فيفر في اوائل الحمل ممكن ينزل عنها ابورشن. ممكن يحصل ابورشن نتيجه لهايبوكسيا. الست عندها هايبوكسيا لاي سبب من الاسباب. الهايبوكسيا دي والافكت بيبي يعني سيفير هايبوكسيا عند الام، واحده عندها بقى هارت فيلير ولا حاجه كده ممكن ده يؤدي الى ابورشن. ممكن الابورشن كمان يبقى سببها سيفير نيوتريشنال يعني ديفيشنسي يعني ما نيوتريشن يعني. بس ده طبعا سبب مش مهم. المهم انه اكتر حاجه مهمه خالص ولازم تتحط في الاول هي كروموزوم الابنورماليتيز او الكاتيرات. ده اكتر حاجه مهمه خالص على وجه الاطلاق. الباثولوجي بتاع الابورشن ده هو شكله كده مش مهم بس هو مهم. هقول لكم ازاي الباثولوجي بتاع الابورشن كالاتي. بيحصل ازاي الابورشن ده؟ الابورشن بيحصل على حسب الديوريشن اوف بريجنس. هو ممكن الابورشن يحصل قبل 8 اسابيع. لو حصل ابورشن قبل 8 اسابيع ادي هو الكاتيرات اوفر في الكارت وده اللي هو اكتر ده هو الجيجيريا. لو حصل ابورشن قبل 8 اسابيع يحصل سيبريشن عند الديسيديو بيزان. ده اللي اسمه ديسيديو بيزان. بيحصل سيبريشن في المكان ده. الحته دي بيحصل لها سيبريشن. الكاتيرال فوق ده على بعضه. سراوندد باي ديسيديو ايه؟ كابسولات. يعني هو بيتفرد زي ما هو كده سراوندد باي ديسيديو كابسولات. بيحصل سيبريشن عند الديسيديو بيزان بيتفرد زي ما هو سراوندد باي ديسيديو كابسولات. لو حصل ابورشن بقى بعد كده يعني من 8 ل 12 اسبوع بيحصل رابشر للديسيديو كابسولات. الديسيديو كابسولات دي فرقعة يخرج الكابسولات. بعد 12 اسبوع بيكون حصل فيوجن ما بين ده وده. ما هو كل ما الانجيو ده بيكبر كل ما دي بتتفتح كده كده كده لغايه لما يحصل عند 12 اسبوع بيحصل فيوجن ما بين مين ومين. عند 12 اسبوع بيحصل فيوجن ما بين الكابسولات والفرايكر كده وبيبريد بعد 12 ويكس. فلو الست سقطت بعد 12 ويكس يحصل رابشر هيرمز فولود باي اكسبانشن اوف الفيتس فولود باي اكسبانشن اوف البلاسما. ده اشبه شيء بالولاد. هو ده اللي بيحصل بقى في الولاد. رابشر هيرمز هيبتدي ينزل وبعدين وراه البلاسما. وعشان كده كنا قلنا المره اللي فاتت ان رابشر هيرمز يعني ابورشن. قلت لكم احنا بنتكلم على قيمه في رابشر هيرمز ان لو حصل رابشر هيرمز قبل 28 اسبوع تاني ده ممكن نسميه حاجه من الاثنين. ممكن نسميه ميكانيزم ابورشن ونسميه باثولوجي ابورشن زي ما انت عايز. ميكانيزم او باثولوجي. الميكانيزم او الباثولوجي بتاع ابورشن زي ما قلت هو هيجي تاني. قبل 8 اسابيع سيبريشن عند الديسيديو بتاعي. من 8 ل 12 اسبوع رابشر ديسيديو كابسولات. بعد 12 اسبوع رابشر ممبرن فولد باي اكسبانشن اوف الفيتس اند اوف الباثولوجي. ده مثال مع الجارز. يعني في جارز فيها ابورشن عينات كتير ابورشن وده بيتسال ان الجار عباره عن ابورشن. فدلوقتي هنشوف حاجه اسمها كلينيكال تايبس اوف ابورشن او كلينيكال فرايتيز اوف ابورشن. هو هنشوف دلوقتي ان في حالات كتيره قوي قوي بتتسمى كده على بعضها كلها ابورشن. كلهم اسمهم ابورشن بس كل واحد فيهم ممكن ياخد منظر شكل. كلهم اسمهم ابورشن. دول بالتالي اسمهم كلينيكال تايبس او كلينيكال فرايتيز. ممكن بيشنت ياخد شكل ايه؟ أول حاجة اسمها بلاتنج أبورشن. بلاتنج أبورشن. اللي اسمها بلاتنج أبورشن دي قصتها كالآتي. اللي اسمها بلاتنج أبورشن دي عبارة عن واحدة حصل عندها مينيمال سيبريشن أت ذا سايت أوف إمبلانتيشن. في المكان بتاع الإمبلانتيشن سواء مش عايز أقول عليه قوي مكان البلاسنتا لأن قد تكون لسه البلاسنتا ما اتكونتش بمعنى البلاسنتا تبقى ديفلوب بالفعل بعد 12 أسبوع. المهم في مكان الإمبلانتيشن حصل مينيمال سيبريشن. لما يحصل مينيمال سيبريشن هنا هيتفتح اللي هيفتح هو الساينوسويد. حصل مينيمال سيبريشن في المكان ده والساينوسويد كويس. المينيمال سيبريشن ده بما انه مينيمال مش هيأثر قوي في البيبي فالبيبي هيفضل عايش كل حاجه ومش هيموت. والمينيمال سيبريشن ده هينتج عنده مينيمال بريد. البلاد هيخرج بره والبلاد هيخرج بره ده هينزل برايت بلاد بلاد هينزل نقطتين ثلاثه بلاد. بما ان البلاد قليل يبقى اليوترس مش محتاج انه يعمل كونتراكشنز قويه في اكسبيرنت ولا محتاج انه يعمل سيرفايكال دايناميشن في اكسبيرنت. فالمنظر بقى في الاخر هو كالاتي. واحده حامل وجايه تقول انها عارفه انها حامل جايه تقول لك اخد دوره من شهرين شهرين ونص وعامله اختبار حمل وكل حاجه وتشتكي دلوقتي من الاكسبيرنت انه نازل نقطتين دم وفي شويه كوليجيتين. طب الكوليجيتين ده جامد ولا مش جامد؟ لا مش جامد. طب بيسمع في ظهرها ولا ما بيسمعش في ظهرها؟ ما بيسمعش في ظهرها لانه ما معهوش سيرفايكل سيرفيش مفيش معاه سيرفايكل سيرفيش ولا حاجه فما بيسمعش. لو فحصناها هنلاقي السيرفيس مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. طيب هي نفسها عندها علامات حمل. علامات حمل يعني عندها بلاس تشينجز المنظر بتاع البريجنس يعني حلو. ولو عملنا لها سونار هنلاقي ايه؟ لو عملنا لها سونار هنلاقي حجم اليوترس هو حجم البريجنس المعتاد والبيبي موجود جوه كل حاجه وعايش في ليتال هارت اكتيفيتي. ده منظر العيانه اللي اسمها بلاد ان ابورشن. ده المنظر بتاعها. يعني ممكن حالك اسمها بلاد ان ابورشن تاخد الشكل ده تجيلك تشتكيلك في المنظر ده. عيانين بلاد ان ابورشن دول نصهم بيكمل ونصهم بيسقط. هو ما تقدرش يو كان نيفر بريدكت مين هيكمل ومين هيسقط. بعضهم بيكمل وبعضهم بيخش بعد كده في حاجه اسمها انيفيتبل ابورشن. ده النوع الثاني. النوع الثاني اسمه inevitable abortion. الـ inevitable abortion دي inevitable يعني ايه؟ يعني حاجة ما تقدرش تتجنبها، حاجة هتحصل ده، هتحصل حتميا لازم هتحصل ده. ده اسمه إينا بيتا الأبورشن. في حالات إينا بيتا الأبورشن بقى بيبقى الباسنتال سيباريشن أكتر. سيباريشن أكتر وبالضرورة طالما سيباريشن أكتر يبقى عالي زي الجدار دي. لازم الدليل عينه حصل باسنتال سيباريشن بالكامل. وبيبي بيبي كويس؟ وهينزل ليدنج كتير ولا قليل؟ ليدنج هينزل أكتر كميته كبيرة. بما ان الليدنج كمياته كبيره يبقى لازم هيبقى في سيفير كواليتي كده، لازم هيبقى في كواليتي قويه تو اكسبل اول ذيس اماونت اوف سيرفكس. وكمان لازم السيرفكس هيفتح. بما ان السيرفكس هيفتح يبقى في وجع بيسمع في ظهرها. بما انه اسوشيتد ويز سيرفايكال لاكيشن يبقى في وجع بيسمع في ظهرها. تمام؟ طب المنظر بتاع الست دي عامل ازاي؟ دي واحده جايه بتقول الحته، اولا بتقول انها حامل وبقى لها شهرين ولا ثلاث شهور ما عندهاش وعمل البريجننسي تيست طلع بوزيتيف. وانت لو فحصتها هتلاقي فيها علامات الحمل، اللي هتلاقي فيها برضه بريست تشينج في البريجننسي وكده. هي الحل يعني. وبعدين هي بتشتكي دلوقتي من ليدنج اوف جود ليدنج وبين. ليدنج جامد نازل دم كتير يعني. وفي بين كوليك بين جامد وراديتنج بين راديتنج من ده. طيب لو عملنا في دي هنلاقي سيرفيس ماله، هنلاقي سيرفيس دايم. ساعتها بقول للبيشنت ان ده از انيفيتابل ابورشن، دي هتسقط هتسقط خلاص مفيش حاجه. دي اللي جاي برضه من البيت ولا لا؟ دي اللي خارج من البيت. هو على العموم مفيش من البيت لو كنا قبل 12 اسبوع. ده بيمشي ما بين الفيديو ما بين البيت ما بين بعد 12 اسبوع، لو انت قبل 12 اسبوع لسه مفيش. كل ده لو كنت فهتيجي الست دي تقول لك انها عندها سيفير بليدنج كويس وانها عندها وجع جامد والوجع ده بيسمع ولو فحصناها هنلاقي زي ما اتفقنا ان السيرفيس الدوريه دي ده اسمه ايه انت من الممكن بقى وانت بتفحصها انك تقابل الفيتاس ده وهو بيحصل له اسفلت يا هو وهو نازل ممكن تقابله وانت فاهم في دي السيرفيس وضع ليه ممكن تلاقي حاجه خارجه لك كده من السيرفيس الحاجه اللي خارجه لك من السيرفيس دي هي الدم ممكن تقابله وهو حاليا بيحصل له اسفلت بس هو ما بيحصلوش اسفلت من اوفر منه اه عشان يبقى اسفلت ده شيء بيقعد فتره يعني فممكن واحد يقابل البيبي ده وهو خارج. لو قابلته وهو خارج ده بيسموه سيرفايكال ابورشن. ده اسمه سيرفايكال ابورشن. ده سيرفايكال ابورشن نقدر نقول هو نوع من انواع الانفيتال ابورشن. ما حدش يعتقد ان هو حاجه لوحدها. هو نوع من انواع الانفيتال ابورشن. بس بيتحط لوحده كده لما بسمع عنه المره الجايه ان هو بيخش ديفرنشال دايجنوزس مع سيرفايكال ابورشن. يعني دي حاجه هناخدها المره الجايه اسمها سيرفايكال ابورشن. هو القيمة الأساسية بتاعت السيرفايكال ابورشن اللي هي يعني الواحد يحس إن أنا متفرقش كتير يعني تفرق إيه يعني قريب هو نازل ولا مش هو نازل. هي تفرق في حاجة معينة إن أنا ممكن اختزالها بالتوبيك في السيرفايكال. لما بقول لكم على السيرفايكال التوبيك بقول لكم إزاي يتفرق في الأسئلة. ده اسمه انوفيتبل ابورشن. عايز أقول بقى كده كام حاجة هنا قبل ما أتكلم عن العلاج. الحاجة الأولانية اللي عايز أقولها هي إنه سيفير بليدنج ايكوالز برضه انوفيتبل ابورشن. يعني لو جات لك بيشنت بتقول لك انها حامل ونازل عليها سيفير بليدنج دلوقتي وفحصتها لقيت السيرفكس مقفول تبقى ثلاثن ولا ايه نبي؟ تبقى ايه نبي؟ لا هتصرف هتصرف طالما البليدنج كتير يبقى لابد هتصرف والمساله مساله ايه؟ وقت بالظبط يعني هو السيرفكس هيفتح حقيقي بس مساله مساله وقت بس هو انا عايز اقوله لكم انه بيلزق في دماغ الناس بيبقى لازق في دماغكم ان السيرفكس لو مقفول يبقى لسه ما سقطتش تبقى ثلاثن لو السيرفيس فتح يبقى لازم هتسقط يبقى ايه نبي؟ اه ده الكلام العام يعني هو طول ما السيرفيس مقفول تبقى ثلاثن لو السيرفيس فتح تبقى خلاص ايه نبي؟ ده جنرال سبيكينج صح انما ممكن حتى لو السيرفيس مقفول تبقى برضه ايه نبي؟ لو كان البليدنج ايه؟ سيفير ما تنفعش دي مقفول. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه رابتشر ممبرنز ايكوالز انيفيتابل ابورشن صح ولا لا؟ يعني لو جت واحده حامل 18 اسبوع يعني لازم تكون 18 او بعد 12 عشان يبقى عندها في البيت وجت بتقول لك في ميه نزلت وعملت لها صمار لقيت ميه نزلت بقى تبقى تخش هتبقى دي دي ما بتبلغوش حتى وان كان لسه ما نزلش عليها ولا وقت دم حتى وان كان لسه ما فيش ولا وقت دم مجرد ما يحصل ربش نمرس في الوقت ده ده معناه ان كده كده هتسقط لو حصل ربش نمرس في الوقت ده ده معناه ان هتسقط يعني اقول لكم السؤال من الاخر كده هل في ناس السيرفيس فيهم مقفول وبرضه يعتبروا كده انت تخش؟ اه في بدل واحده اثنين في واحده عندها سيفير بليدنج اند سيرفيس سكول او واحده ثانيه حصل عندها رابشر حتى لو كان السيرفيس لسه مقفول كده كده حصل فدول برضو بيخشوا تحت ده كده. وقبل ما نكمل في الانواع الثانيه نشوف حال الدول ازاي. يعني ثلاثه من دول هنا بتقولون كانوا في البيت كده على عدد السته اللي عندها ثلاثه من الابورشن دي تعالج ازاي. ثلاثه من الابورشن اهم حاجه في العلاج بتاعها هو بات الرسم. دي اهم حاجه على الراجل اطلاقها ابسولوت ترتاح في السرير وتنام على ضهرك في مكان يشحن خالص. يمكن تكون سمعته قبل كده ده كلام متداول جدا ان واحده حامل ونزل عندها مخدرين لما فقالوا لها تنام على ضهرها في السرير وما تتحركش. ده بالنسبه لي كده اهم حاجه هو الرسم. والرسم ده مش بس فيزيكال رسم، هو فيزيكال رسم ومنتال رسم. مش لازم تبقى قلقانه قوي وعماله تفكر ان هو هتسقط ولا عماله تفكر انها سايبه شغلها حاجه كده. في شو ده منتال رسم. نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا مش لازم يبقى في سكشوال انتركورس. يعني سكشوال انتركورس مي بريسيبيتيت ابورشن، يعني ممكن يدخل بتوع تراتيل ابورشن يدخلهم في انيرتال ابورشن. مع السكشوال انتركورس بيبقى في ضغط جلاند للسينم، ضغط جلاند دي بتعمل دراين كونفكشن مش ده خالص المطلوب. يبقى رست ونو سكشوال انتركورس. وبعدين فكروا ان هم يدوا هرمونات عشان الهرمونات دي تثبت الحمل. زمان قوي قوي ادوا ايستروجين، قالوا الاستروجين بيزود الماسكولاريتي ويمكن يصلح الحساب. بس سبب ان اعطاء الاستروجين ده غلط، لان هما لما ادوا استروجين ادوا استروجين نوع سنتاتيك. كنت يمكن عديتوا عليها قبل كده حاجه اسمها داي تايمز انتروجين. ده سنتاتيك استروجين ولما ادوه عمل مشاكل كبيره جدا جدا في الفيتا. كويس؟ فده خلاص بطل يعني. جاء وقت كانوا بيدوا داي تايمز انتروجين ده قالوا بيعمل مشاكل في البيبي، فقالوا طب خلاص ما فيش. فقالوا طيب مين هرمون الحمل؟ مين الهرمون اللي بيقال عليه انه بيثبت الحمل؟ بروجستيرون. قالوا ندي للستات دول بروجستيرون. كويس؟ المشكله في البروجستيرون ان هو اللي موجود واللي افيلبل بالفعل هو السيمباتيك بروجستيرون. البروجستيرون الصناعي مش الطبيعي. لان الناتشورال بروجستيرون بيتكسر بسرعه جدا. فما فيش منه يعني ادوات، ما فيش اقراص ناتشورال بروجستيرون. فكانوا بيدوا اللي موجود اللي هو السيمباتيك بروجستيرون وخلاص. بس انتوا عارفين افكت السنتات الكروستيرون شبه مين شويه؟ شبه الاندو من شويه. فلو اديته لواحده قعدت تعكنها اول ثلاث شهور سنتات الكروستيرون كميه كبيره وهي كانت حامل كبنت، ممكن البنت دي يحصل عندها فيلايزيشن. انتوا تعرفوا انه اثناء الديفلوبمنت بتبقى الاكسترنال جينيتاليا في مرحله بتبقى الاكسترنال جينيتاليا اندفرنشيتد. يعني لما تبص على الاكسترنال جينيتاليا عند ثمان اسابيع ما تقدرش تعرف دي جينيتاليا بتاع ولا فيزيكال. فلو اديت انا بقى اكسسيف البروجستيرون اللي هو له اكشن زي الاندروجين ممكن يعمل فيريلايزيشن للفيميل فيز. بنت تتولد والجينيتال بتاعتها شكلها ما تبقاش فاهم دي فيميل ولا ميل. بالاضافه لانه ممكن يعمل مالتيبل اناميز، لانه اولا واخيرا سنتاتيك مش ناتشر. فده برضه له مشاكله. وله مشاكل ثانيه كمان هبقى اتكلمت عليها قدام. فقالوا ايه بقى؟ قالوا تايب كاست، ما تديش بروجستيرون الا لو كنت بالفعل محتاج. يعني لو في ايفيدنس اوف بروجستيرون ديفيشن. عندك دليل ان البيشنت دي على وجه التحديد البروجستيرون ناقص فيها يبقى اديها بروجستيرون. اذروايز ما تديش. يبقى في الاخر العلاج بتاع الهرمونات ده المفروض ان هو ملوش لازمه. لما تبقى تثبت ان البروجستيرون قليل يبقى اديه، انما ما تديهوش كده عمال على بعض. يعني احب اقول لكم حاجه يهمكم برضه اكيد، يعني لان الحالات كتير قوي. حاليا في ناتشورال بروجستيرون ده لسه يعني نسبيا ريسنتلي موجود وموجود في السوق وكل حاجه، يعني قدروا هم صنعوه بطريقه فارماكولوجيكال كده اسمه حاليا افيلابل ناتشورال بروجستيرون. في الراجل لو عايز تدي بقى تدي ناتشورال بروجستيرون، ما حدش بقى بيدي خلاص البروجستينز او السنتاتيك بروجستيرون. لا لا ما فيش هنا قصه الزيت والكتب البروجستيرون اللي هو مين ده؟ كلمه عن ناتشورال ولا سنتاتيك؟ السنتاتيك لا مش بيعمل اكل تيك الميتا من ده ما بقاش اسمه الميتا خلاص ده حصل فيه تشينجز بتاعت الكتب. مش هيعمل حاجه كده، هو الغرض منه الغرض الاساسي هو انه ايه؟ يخلي الريس ما يعملش كونفكشن. هو ده الهدف منه. في حاجه برضه هنا مهمه انك ممكن تديها بروبر سيديشن. السيديشن هتضمن انها ايه؟ تنام في السرير وتضمن انها ما تبقاش قلقانه كده ممكن تدي سيديشن. فالعاده بقى اسمها ايه؟ نبذة الدبوش. على فكره مع العلاج ممكن برضه تصير تتصرف. يعني ممكن تلتزم تماما بانها تنام على ظهرها وتاخد العلاج اللي انت كاتبه سيديشن وبروجستيرون وبتاع وبرضه تصرف. في النظر في الليف مين العصاق مين احتاج. اللي اسمها ايه في الابوش دي واحده بقى جايه السيرفس بتاعها مفتوح وعندها سيير بليم. عندها بليم يبقى كميات كبيره. دلوقتي لازم نفضي الحاجات اللي موجوده جوه لان وجود الجاد امل ده هو الهيدر ده هو الميت. المصلحه بتاعت البيشنت انك تغطيه عشان تدي فرصه لليوترس ان هو يبقى كونتراكتد ويوقف ايه. انتوا سامعين حاجه من ايام الاتونيك بوست بارتم يعني؟ سامعين لو راح تسال حته مكان تبوع قبل كده تبقى انت فين وتقابل الكلاينت في تراكشن وتعمل بوست بارتم هنا. هنا انت مش هتعمل حته صغيره تسال عيل بحاله جوه قبل كده صحيح عيل صغير لما في حاجه جوه. يبقى المصلحه انك تنزل اللي بيسموها برودكتس اوف ترانزكشن نواتج الحمل لازم تنظف ده تنزله خصوصا كمان عشان ما يجيلهاش ايه؟ وبعدين البروسيديو اوف بريجننسي الاندوميتريا بتاع بريجننسي او البروسيديو اوف بريجننسي از ا تيك بروسيديو يعني وجود بقى ده الامبريو جوه مع وجود تيك بروسيديو ده كلام ممكن يزود جدا احتمالات الانتشار. يبقى في الاخر كده احنا محتاجين ان احنا ننظف الحاجات الموجوده جوه ننظف اللي موجود جوه لازم نشيل الثلاث امبريو ده ولازم كمان نجحت التيك بروسيديو لان التيك بروسيديو از فيري جود كالتشر او يعني فيري جود ميديم فور انفكشن سهل قوي ان يخش انفكشن لو سيرت ستيت بوزيشن. فانا بنظف اللي موجود جوه عشان ادي فرصه للميكروس اللي يبقى كونتراكتد ان يجي يقع ولازم انظف اللي موجود جوه كمان عشان ما يبقاش في احتمالات انفكشن. اصل لو جات انفكشن ممكن قوي قوي ما تعرفش تحمل بعد كده. يعني ممكن نتيجه للانفكشن اللي يحصل هنا يجي لها انفرايدراين اديشن. مش كده؟ وبعدين ممكن كمان الانفكشن تخش جوه التوب ويجي لها سيرفنجايتس عشان كده لازم نعمل تيست. بس انا مش هقدر ادخلها اوضه العمليات وهي شوك. وارد ان العيانه تيجي شوك من كتر الايه؟ من كتر بي وارد انها تيجي شوك. يو هاف تو انيشيت كوركشن اوف شوك. لان ممكن في بعض الحالات نحتاج ان احنا نعلق حديد وممكن في حالات ثانيه كمان نحتاج ان احنا نديها بلاد بريشر. يو هاف تو كوركت الجنرال كونديشن اوف البيشن وبعدين تدخلها اوضه العمليات. طب احنا دخلها اوضه العمليات احنا عايزين ننظف الموجود ده. فهنخش بآله اسمها اوبن بوست. في آله اسمها اوبن بوست. الاوبن بوست ده هتخش دي تمسك البرودكت البرسبشن الموجوده جوه تشوفها كتير تخش دي تفتح وتقفل وتطلع لغايه لما تفضي البرودكت البرسبشن الموجوده جوه فضيتها خلاص عليك بقى انك تسحب الفيديو دي وبعد ما بتخش من الاوبن بورتس تخش معلقه كحك اسمها ايه معلقه كحك كيرات هتخش بالكيرات الكيرات في منها نوعين في نوع شارب ونوع بلاند يعني في نوع حاد كده نوع مش حاد المفروض هنا ان احنا نستخدم البلاند كيرات كوكا من بيرفوريشن اصل اللي بيحصل اثناء الحمل ان الكونسستنسي اوف اليوترس بتايب اليوترس بيكام فيري سوفت during pregnancy فمفروض ان انت اثناء الحمل خايف تستعمل شارب كيرات عشان تعمل بيها بيرفوريشن بيقول لك ان انت لو عايز تعمل كيرات اثناء الحمل يبقى اعمل كيرات ازاي؟ بالبلاند كيرات حتى احنا جبنا سيره البيرفوريشن ده ده واحد من اسباب رابتشر اليوترس اللي بنتكلم عليه من بيها قريب ممكن واحد يعمل بيرفوريشن. لا يا ست حسن. تمام؟ بس انت بس انت بس انت بس انت بس انت كلنا بنستخدم شرط. بس هو الكلام اللي بيقولوه انتوا كطلبه يعني انها لازم تبقى طلبه. انا بقول لك بقى الكلام ده في اخر سنه امتى اليوترس يبقى عوضه بيرفوريشن ده متشخص كده بيرفوريشن الكلام ده بيتسال مع العياده. بس هو الكلام الكلاسيك يعني ان الواحد يستخدم بلانك ده خوفا من بيرفوريشن. مخصوصا انا قلت ان انا بدخل اوفر فورسز وقلت ان انا بدخل كمان كيرات بس ما جبتش كتير بتاع الاكشن. هو السيرفيس از اوريدي بقى العمليه دي اسمها سيرجيكال ايفاكيويشن. دي اسمها سيرجيكال ايفاكيويشن. ما احنا عملنا ايفاكيويشن من الحاجات اللي موجوده اللي هي سيرجيكال ممكن نبدا من حاجه معينه احضرها تاكل تاكل ما تجربش ان انا مش تعرف في واحد بيجي في الليل؟ لا بس الكلام ده لا ينطبق على قبل بدري قوي يعني 28 اسبوع ولا 10 اسبوع دلوقتي اللي هو بيقولوا ان في بعض الناس بيحصل عندهم رابش ميمريز لو قعدوا في السرير ترجع الميمريز بيحصل فيها سيجنز ارتفاكس بيقفل ارتفاكس مره ثانيه ويجمعوا مره ثانيه ويكملوا اولا دول اكسبشن دول حالات عاديه بيحصل حاجه اسمها رابش هاندوز اذا كان الكلام ده ممكن انه يحصل وممكن يحصل في اواخر الحمل في اوائل الحمل لو حصل رابش ميمريز الامنيات الدور هينزل بيحصل حاجه اسمها امنيوتيك بانس البيبي نفسه بيلزق في الدراين هول ويبتدي يبقى عنده بروبلم في الديفلوبمنت بيحصل ليه بقى انوماليز ومشاكل ثانيه ويحصل بالمونري هايبوتيزم. بالمونري هايبوتيزم انت فاهم ليه؟ لانه المفروض الانيوب الدوز لما يخش جوه اللنج بيستميليت الديفلوبمنت اوف اللنج. هو البيبي ده لو حصل ربش ميمبرز عند 14 ولا 16 اسبوع مفيش فرصه ان الميمبرز ترجع تاني يحصل لها سيلينج ولا البيبي يكمل ولا حاجه لانه هيبقى انفكتد بالكلام ده. هيبقى عنده مالتيبل نيم انوميز بتساوي اديشنز جوه السكيرتي يعني ما بين البيبي والمنبري. ما فيش مجال ان واحده تكمل لو حصل رابش ميمبرز بدري قوي. فوق من الاوائل اه بدري قوي ده. طيب دول اللي هم عندهم انفيتابل ابورشن. يفضل حاجه بقى كده، ممكن واحده تيجي بانفيتابل ابورشن وهي 16 اسبوع المانع ده. هو صحيح معظم الابورشن قبل 12 اسبوع، انما مفيش مانع ان يبقى فيه ابورشن اكتر من كده، 16 ولا 15 ولا حتى 20 ولا 24، ما كله اسمه ابورشن. دول ما نقدرش نعمل لهم سيرش كده، مفيش، ما ينفعش. بعد 12 اسبوع يخاف قوي قوي تدخل الات بولينج، هو يدرس عايزكم تفهمونه ولا تنظرونه كانه بالونه، كل ما حجمه بيكبر كل ما الوول بتاعه بيكرز كده، يعني هو بيتنفخ اكل اليوترس ده، كل ما حجمه بيكبر كل ما الوول بيكرز كده. لو تخيلت ان في حجم جوه مثلا 18 اسبوع، ال 18 اسبوع ده عشان تفضيل ما ينفعش، لان دلوقتي بقى له راس وبقى له فيمر وبقى له فيومرس. فهو انت خارج وانت ماسك بالاوبن بورسز اللي موجوده وخارج العظمه اللي انت خارج ليها اللي هتعرف اليوترس بتفوت ده، هيبقى في احتمال كبير جدا جدا جدا ان انا اعمل ترسبشن. يعني دلوقتي اليوترس كبر والجراين وول اصبحت تن قوي، ده حاجه. تاني حاجه ان العيل ده دلوقتي كبر هو كمان، ما تقدرش تخرج بيه كده. يعني لو حاولت تعمل سيرجيكال ايفاكيوشن واحده حامل بعد 12 اسبوع بتصحى في خطر قوي قوي، في احتمال كبير جدا للترسبشن. فلو هم بعد 12 اسبوع دول مش هقدر اعمل سيرجيكال ايفاكيوشن، اقدر بقى اخلي اليوترس هو يبقى في كونتراكتنج واكسبال اللي موجود فيه. يعني نديهم ايه دول؟ نديهم اوكسيتوس. فلو جات لك واحده بتسقط فيها ما بتبقاش بعد 12 اسبوع تبقى دي اوكسيتوس، هو هيعمل اكسبشن اللي موجود فيه. حتى لو ما عملش تنفيذ اكسبشن وفضل شويه تسيريو جوه، اقدر بعد كده اعمل كلاج شويه. فخلاص اليوترس ما بقاش جواه خرج خلاص وصفر، تقدر ساعتها تبقى تنحت تسيريو لوحدها. انما ما حدش بيعمل سيرجيكال ايفاكيوشن بعد 12 يوم. اتفقنا خلاص على دول، دول اسمهم انيفيتابل ابورشن. الدكتور هو احنا لما نسوي التعريف بنقول ميديا سيزر كيشنز ولا بتبقى هنا خلاص بنعمل الاتجاه الفرص ده فعلا هو عارف بس هو عارف ان احنا هنعمل عمليه اه يعني اه طبعا في جامد. في عيانين 30 نوع ثالث من الحالات اسمه كومبليت ابورشن، منظر ثالث يعني اسمه كومبليت ابورشن. ايه كومبليت ابورشن ده؟ انت قاعد في الاستقبال هتجي لك واحده تقول لك انها معاها بنطلون غالبا معاها لفه كده رفعت عليه لفه كده غريبه، تقول لك انها حامل وبقى لها شهرين ونص ما بتجيلهاش دوره وعملت اختبار حمل وكل حاجه، وبعدين كان نزل عليها دم فقالوا لها انها معاها، وبعدين الدم زاد شويه ونزل حاجه كده اللي هي مش عارفه بيجي، وبعدين دلوقتي الدم وقف والكواليتي فين وقف وكل حاجه، فقالت لي جايه لسه. دي تقطع. دي تقطع اكل يعني هي دخلت في التراتن ومن التراتن دخل في انا بس فحصل اكسبشن في فينا في الكفاح وخلاص منتهيت وجري بقى اكسبل ويوتر رجع تاني بقى كونتاكت وهي جايه عايزه ايه؟ هي جايه لا هي جايه عايزه تعرف هي تقطع ولا لا؟ يعني عايزه تفهم بقى بالظبط هو اللي نزل ده هو البيبي ولا بلاكوا؟ هي برضه عندها وجهه نظر طبعا يعني لو كانت متاكده 100% انها تقاطر ممكن، انما هي جايه عايز تعرف اللي نزل ده صح ولا مش صح، عشان كده جايبه لك معاها بلفه ولا برطمان، جايبه لك الشيء اللي نزل ده شوف كده ده هو ده الابورتس ولا لا. بالاضافه انها سمعت المجاريف لما سقطت عملوا لها عمليه تنظيف، واختها لما سقطت عملوا لها عمليه تنظيف، فهي جايه عايزه تشوف هل هي محتاجه حاجه ترند المانجمنت ولا خلاص كده الموضوع وقف قدام. ده اسمه كومبليت ابورشن. العيانه دي تروح تنظف تلاقي اليوترس جرى له ايه؟ رجع صغير تاني، هو بالضروره لسه اكبر شويه من النورمال سايز بيوتر، انه خلاص صغر، يعني هو يشكر الفاضلنج طبعا دي بتبقى حاجه دي حاجه. تاني حاجه السيرفس المفروض طالما اليوتر صغير بالكامل يبقى السيرفس بتاع ايه؟ بتاع كروس بتاع من خمار ده اليوتر مالو فاضل خلاص الموضوع انتهى. وهي اللي هي جايباه معاها ده هو الابوس يعني ذات امبريو سراوندد باي بلاد كلوت. على فكره ذات امبريو سراوندد باي بلاد كلوت ده دول اسمه كارنيا سمول كارنياس هول. الداد امبريو اللي اتعمل باي بلاد كلوت اسمه كارنياس هول. كارنياس يعني ايه؟ فلاش. مول يعني مضرة بالعربي. فده اسمه كارنياس هول هو الداد امبريو اتعمل باي بلاد كلوت. دي تعمل لها حاجة ولا ما تعملهاش حاجة؟ فخلاص بقى هي سقطت وخلاص وتقريبا خلصت. اديها اسيرات عشان ما يجيلهاش ايه؟ فلاش فلاش ما يجيلهاش بوست ابورتيف. هو الواحد اصله يتهيأ له ان اللي هي كومبليت ابورشن دي هتيجي تعمل ايه يعني خلاص سقطت؟ لا هي هتيجي برضه للسبب اللي قلت لكم عليه، هي عايز تعرف تتاكد هي سقطت ولا لسه فاتت. وعايز تعرف هل انت محتاج فيرلر مانجمنت ولا لا. يوجوالي وي دونت نيد بقى ان احنا ندخلها اوفر عيادات ونعمل كحت ومش عارفين طالما انها خلاص سقطت وبيجي مورف خلاص بس الميديا جدا سائل الحمد ما دامش خلاص اصل هو لو كان لسه في حاجه جوه كان زمانها هيبقى لسه عندها تريجر اوف بلاد نازل كان زمانها السيرفيس هيبقى لسه ما قفلش كون ان هو مفيش بلاد خالص ولا نقطه كون السيرفيس قفل ده مبدئيا يقول لك انه خلاص ما بقاش في حاجه جوه زي انك هتعمل حضرتك مش هتلاقي حاجه جوه خالص. النقيض بقى للكمبيوتر ابورشن اللي هو اسمه انكمبيوت ابورشن. انكمبيوت ابورشن ده بتهيألي مفهوم يعني في شويه خرجوا وشويه ما خرجوش يعني ايه شويه خرجوا وشويه لا يعني الداد امبريو ده في اجزاء منه خرجت واجزاء ثانيه لا اصل الداد امبريو ده بتاعتك بتبقى حاجه فاير وكده بتكتبوا بني ادم على بعضه فممكن اجزاء تصل واجزاء ثانيه تفضل جوه او لو على حاجه الامبريو نفسه خرج بس انت بتاعتك الصغيره خرجت لسه جوه فده اسمه انكمبليت ابورشن في اجزاء خرجت واجزاء ما خرجتش. تعالى تيجي تقول لنا ايه ده فاهم الارض يقدر يكملها يعني تيجي تقول لك ان هي كانت حالك ومش عارف ايه وبعدين نزل شويه دم ودم جاف وكواليتي فين وبتاع ودلوقتي الدم قل قوي وكواليتي فين قل قوي بس لسه في شويه لسه في شويه كونتاكتس موجوده جوه. حجم الميكرو اسمها لا مش كورسبوندنج فين كانت خارج ولا نورمال سايز يعني هو حاجه كده في النص هو اكبر شويه من نورمال سايز لان لسه جواه ده واقف وفي نفس الوقت هو طبعا مش ماشي مع الكورسبوندنج فين يوجوالي ذا سيرفيس از ايه؟ دايليتد شويه طالما لسه في ريتين برودكتس جوه يبقى عاده السيرفيس هيبقى لسه مفتوح شويه. نسيبها احنا بالحاجات اللي موجوده جوه دي عشان يجي لها انفكشن ما نسيبش الكلام الموجود جوه فيه قليل ما يطولش يعني انما ما يصحش انك تسيب الحاجات اللي موجوده جوه عشان ما تعملش انفكشن. فاحنا عاده بنعمل برضه سيرجيكال ايفاكيشن. ممكن اذا كنت شايف ان اللي موجود جوه از فيري مينيمال يا دوبك شويه ديسيديو كده ولا حاجه لا تستر استمرار يعني يحتاج يكون مش حاجه ممكن تدي انتيبيوتيك وارجومترين استيميليت كونتراكشن وانتيبيوتيك وخلاص على كده انما الصح انك تعمل تمريض عشان تشيل اي حاجه قد تكون موجوده جوه وانا بدي ارجومترين ليه؟ عشان يطرد اي حاجه قد تكون موجوده جوه يعني لو انا عملت استمرار ولقيت ريتين برودكت حاجه جاي مينيمال اقول لنفسي انا دخلت اوضه العمليات وضع النجله عشان حاجه جاي مينيمال فانا اديها ارجومترين يعني شويه كونتراكشن يطرد الحاجات دي واديها انتيبيوتيك يعني ممكن تدي ام او تي انتيبيوتيك الاصح انك تعمل ايفاكيشن عشان تضمن انك تطبيق كل حاجه. ده اسمه انكمبليت ابورشن. في نوع كمان من الابورشن مهم اسمه ميست ابورشن. ميست ابورشن. ميست ابورشن ده بتقول عليه الارض مانجمنت. ميست ابورشن ده عباره عن بيبي مات بس ما اتطردش. هو المفروض ان البيبي لما بيموت بيضطرب. ده بقى لنا اللي حصل ان البيبي ده مات وما اضطربش، فضل قاعد جوه. قاعد جوه فور هاو لونج مش محدده، ما حدش حدد. هو في الديفينيشن بتاع البيبي ديفوشن فيتس انتد اند ريجين. مات وما اضطربش. طيب اللي مات وما اضطربش ده كاسل هتيجي تقول لنا هتيجي تقول لك انها برضه مبدئيا حامل وعارفه انها حامل والدوره ما تجيش بقى مش عارف 13 ولا ايه. وعمل اختبار حمل وكل حاجه طب امال جاي عايز ايه؟ بقول لكم ايه اللي هي لحظه؟ انت لحظه ما بطنها رئيسيه ما بتكبرش وما بتحسش بيه ده المؤمن ولا حاجه كويس؟ وممكن تحس ميلك سيتريشن او تلاقي ميلك سيتريشن فروم ذا بريست نفس المنطقه برضه لسه جايين وقريب قوي ممكن يبقى فيه ميلك سيتريشن فروم ذا بريست ولو كان سبب وحس بيه ده المؤمن بيه ده المؤمن خطأ ده ممكن على فكره لان الست زي ما قلت لكم بتحس بيه ده المؤمن عند 18 او 20 اسبوع ان الابورشن ممتد لغايه كام؟ 28 تمام؟ معظم الابورشن بتحصل بعد كده. فممكن تيجي تقول لك انها كانت حاسه في ده مومنت وما بقتش حاساها دلوقتي. وبعدين بطنها ما بتكبرش. دي حاجه بقى مهمه ان بيحصل ريجريشن للبريجنسي سيركت. يعني الست الحامل بتحس بشويه تشينج في البريست، هابينس في البريست، حاجه مشهوره قوي قوي اللي هي نوزيا، مومنتي، فوميتنج. مره واحده تلاقي الاعراض يجرى لها ايه؟ حسيت قوي راح فجاه كده. ما بقاش في نوزيا ما بقاش في حاجه خالص لان انا ما بقاش حاجه خلاص اكشلي ما بقاش في برودكشن فاجمنت هرمون هو الاعراض بتاعت الحمل راجعت خالص ما بقتش موجوده ممكن تقول لك ان في ريس شارج هتقول لك ان وطنها ما بتكبرش وهكذا. طيب احنا تفتكر العيال دي عندها بيبي مفيش ولا وقت قدامنا طب السيرفيس بتاعها تفتح ولا حتى يعني عندهاش لاجين ولا فيجن ولا حاجه. فهو ده اللي كنت بقول لكم من شويه ان الابورشن ممكن ياخد اشكال مختلفه جدا. يعني ممكن واحده بتاعت ابورشن تجيلك عيانه في دمها وشعر دي هنا وكده. ممكن تجيلك عيانه ثانيه بتاعت ابورشن نازل عليها وقتين دم. دي ثلاثة مثلا ولا يمكن انكمبليت. ممكن تجيلك واحده شويه عندها ولا نقطه دم اللي هي مثل ابورشن يعني. الابورشن ممكن ياخد اشكال مختلفه. ممكن تجيلك واحده برطمان اللي بقول لك عليها دي بتاعت ايه؟ بالوقتين ابورشن. وممكن تجيلك واحده عيانه ابورشن مش حاله خالص. اللي هي ثلاث سوري الريتم. يا واحدة جاية بتقول لك انها حلقت سبع مرات وكل مرة بتصح وجاية دلوقتي مشكلتها هي مين الابورشن ممكن ياخد اشكال مختلفة. المهم بقى الريس الابورشن دي زي ما اتفقنا لو فحصناها الضامن الحل هو باي مانوال فراينا هتلاقي حجم اليوتر طبعا نوت كورسبوندينج دي اليوتر اوف انيمال ولما تعرف شنو هو دلوقتي هتلاقي ابسن فيك الهارد ده اللي ده واحد بيقولوا حاجه بقى بيقول لك انه سام تايمز كتر استخدام البروجستيرون يعمل ايه؟ انا احكي لكم عشان يعجبوا كمان لو قريتوها ولا سمعتوها. عندنا واحده ثلاث لابوش واحده كانت حامل نزل عليها وقتين دم فراحت لحد من الدكاتره راح كاتب لها بروجستيرون بجرعه مهوله وقال لها اياك التقارير وخليكي ماشي عليه ومش عارف فضلت ماشي عليه. والراجل بتاعها ما كملش عشان احنا اتفقنا ان ثلاث لابوش دول ممكن يكملوا او ما يكملوش. الراجل بتاعها مات لما مات كان المفروض انه يبقى اشتال انما ما بقاش اشتال من كتر البروجستيرون اللي هي واخداه. بس البروجستيرون زي ما قلت من شويه كده بيخلي اليوترس ما يعملش كونتاكت بيهرب بيتراين كونتاكت. فممكن البروجستيرون يخلي البيبي اللي كان هيبقى اشتال ما يبقاش اشتال. المهم ان ده اسمه ميتا بورشن. ميتا بورشن ده مشكلتين وكبار ايه؟ انفكشن ودي اي سي بالظبط بالظبط زي انجرال دي اي سي. هو ممكن طبعا الريزين جوه ده ممكن يبقى فيه ديسبوز في انفكشن وممكن يجيب للعيانه دي دي اي سي ومشكلتين كبار قوي. بس احنا نتصرف ازاي في الحاله دي؟ ايه رايكم؟ الميد ابورشن دي سيبها لغايه لما هي تسقط لنفسها بس طلع لغايه لما العيان نايم ومفروض ما نايم. طيب مين وايل وانا سايبها مفروض يشوف مونيتور ايه وايه؟ الانفكشن دي اي سي مونيتور الانفكشن بتجيب التشارت وبتجيب الاكشن مونيتور دي اي سي بكوبيليشن بروجرام. طب السؤال اللي بعده امتى نتدخل؟ نتدخل لو ما سقطتش يعني ما نزلش او لو ابتدى يبان الانفكشن او لو ابتدى يبان دي اي سي. بيني وبينكم برضه زي ما قلت لكم في الانتر اكتر في تلتات ده نوع من راح يستنى قوي عشان يستنى يعني الحكايه كلها احنا قطر قطر خلاص يعني. فعايز انت بقى تعمل روش. بص بقى مطلوب عشان الحكايه دي اوقات بتتلخبط. في واحده دلوقتي العيل ميت بطنها ومركون ما بيخرجش. كان عايزين نخرجه. طب نعمل ايه؟ هندي لكل العيانين دول اوكسيتوسن. تمام؟ اديهم كلهم اوكسيتوسن. الاوكسيتوسن تقدر تديه زي ما انت عايز. يعني انت مش ملزم اول جرعه قليله وبتاع، انت ممكن تدي 20 وحده و30 و40 و50 وحده كمان. ما يهمكش. هل انت هنا خايف من مثلا فيتال ديستريس؟ ولا خايف من مال برزنتيشن؟ ولا ديسبروبورشن؟ ولا خايف من يوتراين ستارز؟ مش حاجه مني تفوق خالص، انت بتتكلم على ليبيا قد كده خلاص. فعشان كده ممكن ندي جرعه كبيره من الاوكسيتوسن ما يهمناش هنا مش مشكله. فانت بتدي الاوكسيتوسن ومعظم العيانين هيسقطوا بالاوكسيتوسن، معظمهم بالافريو ده ايا كان الديوريشن بتاعه 10 اسابيع 14 اسبوع 15 زي ما يكون معظمهم هيسقطوا بالاوكسيتوسن. طب انت ما سقطتش بالوقت ده اديها الاقوى منه اللي هو ايه؟ اديهم برونتاجلاند واللي مش هتسقط بالاوكسيتوسن هتسقط بالبرونتاجلاند. هيفضل لك جزء قليل جدا جدا من البيشنس ما بيسقطوش حتى بالبرونتاجلاند. مش كفايه هو هتطلع الراسخ ده اسمه ايه؟ الراسخ ده سوري على الاول قبل ما افتح هنشوف الديوريشن اوف بريجننسي. هنشوف الديوريشن اوف بريجننسي لو الديوريشن اوف بريجننسي ده اقل من 12 اسبوع اقدر اعمل ايفاكويشن اقدر اعمل سيرجيكال بس هحتاج الاول بريليمينري دايلاتيشن. بالظبط هحتاج الاول بريليمينري دايلاتيشن لان هنا ما حدش قال ان السيرجيكال مفتوح هو السيرجيكال لسه مقفول فانت هتعمل ايفاكويشن بس الايفاكويشن دي بريتيد باي دايلاتيشن اللي هو دايلاتيشن اند ايفاكويشن. طب لو اكتر من 12 اسبوع ما اقدرش اعمل الكلام ده لو اكتر من 12 اسبوع مش هقدر اعمل كده خوفا من تلبوريشن زي ما اتفقنا، لان الدراين هو اللي يستهلك والبيبي كبير فممكن يعمل تلبوريشن. ساعتها بقى لو هو اكتر من 12 اسبوع وانا خايف اعمل كده هضطر افتح بطنه، افتح بطنه واطلع الداس في قلبي وفي هذا الوقت ده يكون انا قلت قبل كده اختار الاضطراب كويس ولا وحش؟ وحش. والواحد ما بيحبش ابدا انه يعمل اضطراب، لان انا عليا اسمع يعني الست ممكن تقبل السيفير انفكشن باعتبار انها تبعدت وطلعت تعيل برضه ومش عارف ايه ما كانش حاجه، انما تفتح بطنها وتفتح اليوترس عشان تطلع صح ابورتس كويس وفي نفس الوقت كانك انت ايوه تعرف، بس انت عارف ان السكار اللي انت شايفه سكار وحش وضعيف وراعي الكوربشن انت بخيف من فايده. انا ما عملتش كده الا مضطر بنسبه قليله جدا جدا من الناس، لانه المفروض تابعوا كده محتوي معظم الميد ابورشن دول بيسقطوا من نفسهم. يعني كده كده المفروض انك تخش الصف مهما قعد البيبي او المفروض انك تخش الصف، واللي مش هتسقط من نفسها هتسقط بايه؟ اوكسيتوسن، واللي مش هتسقط من اوكسيتوسن هتسقط بفرست جلاند. كويس؟ واللي مش هتسقط بفرست جلاند ان كانت اقل من 12 اسبوع هقدر اعمل لها ايفاكيوشن. مش هيفضل نسبه قليله قوي قوي بقى اللي هم حصلهم وحش، لا سقطوا من نفسهم ولا سقطوا الاوكسيدوز ولا سقطوا الفراست جلاندز وحجم الجيب اكثر من 12 اسبوع. دول ماينورتي خالص خالص اللي هم هنضطر نعمل لهم استراتيجي عمليه سيمانس. تمام؟ ده اسمه ريست ابورشن. اللي بعده من انواع الابورشن دي حاجه اسمها ثيرابيوتيك ابورشن. ثيرابيوتيك يعني علاجي، يعني انت هنا عامل ابورشن لمصلحه الام، ده اسمه ثيرابيوتيك ابورشن. زي ايه؟ هو ده احنا بنتكلم عليه مع الاندكشن ابورشن، انما اقول لكم عنه في الايه. الثيرابيوتيك ابورشن ده انت ممكن تعمله لو واحده مثلا عندها واحده عندها هارت فيلير. كويس؟ الناس اللي عندهم هارت فيلير دول ما بيستخدموش حمل، لانه مع الحمل بيزيد الكارديك اوت بوت وهي اوريدي شيز فيلير، فخلاص هي هتموت يعني لو حمل فيري فيري هاي ريسك دي ممكن تحتاج ابورشن. في واحده هايبر سنسيف ولا دايابيتك وذ رينال اور ريتينال افكشن، يعني اي مين ان هو بتسمع على الدايابيتس ان هو بيأثر على الريتنا بيأثر على الكيدني بيعمل دايابيتك ريتينوباثي ودايابيتك نيتروباثي. القصه دي بيحصل لها ديتيريوريشن مع الحمل، يعني الست دي لو حملت كيلس انها تتعيني هيجي لها رينال فيلر. الكلام جد بقى مش هزار، فلو مصلحتها يومين يوصل ابورشن. برضه الهايبر سنسيف ممكن يعمل ريتينوباثي او يعمل نيتروباثي. برضه عضو الديكيتي دي ابورشن. حاله برضه معروفه كانسر بريست. كانسر بريست جزء كبير منه بيبقى هرمون ديفند والحمل بيولع فيه وبيسرع جدا جدا السترنج بتاعه. دي محتاجه بالفعل ايفاكيوشن، يعني في حالات محتاجه ايفاكيوشن بالفعل، دول بنعمل لهم ثيرابيوتيك ابورشن. ده اسمه ثيرابيوتيك ابورشن. اون ذا اذر هاند بقى في ابورشن ثاني ما هوش انديكيتد ولا حاجه ميديكال، يعني مش انديكيتد، ده بيسموه الليجل ابورشن. الليجال ابورشن لانه انتوا عارفين طبعا ان احنا هنا عندنا الابورشن از نوت جاستيفايد، ما فيش الابورشن مش مسموح بيه الا لاسباب طبيه بس، الا ثيرابيوتيك ابورشن. ومن هنا باعتبار ان هو حاجه غير قانونيه بيسموه الليجال ابورشن او بيسموه اوقات كريمنال ابورشن. الليجال او كريمنال ابورشن ده واحده حملته مش عايزه حد وخلاص على كده، تبدي معاها عندها عيال كتير زهقانه عيال اي حاجه انت عايزها، المهم انها دي اسمها الليجل ابورشن باعتبار انها حاجه الليجل ولا كريمنال، فبالتالي ما بتتعملش فيه باحسن ظروف، يعني بيعملها تحت السلم كده في حته مبدئيه كده وخلاص، ما بتتعملش باحسن ظروف. وعشان كده بتبقى attended with high incidence of complication، perforation، infection، مصايب من ده. يا اما حد لا دكتور بيعملها في عياده خاصه ولا غرفه عمليات ولا دكتور تحكير ولا بتاع عك، يا اما ده ما هو ده بيعمله مش بس ولاده بيعملوا ابورشن. فعشان كده تبقى تابلت او احتمالات الكومبليكيشنز فيها كتير اللي اسمها الليجل ابورشن. وبتغير انت عن يعني مثلا ثيرابيوتيك ابورشن ايه؟ ده اوريدي اكسبوز تو جيرمن ميزل. جيرمن ميزل احتمال 60% دافنس وبلايند. هنا هنخش بقى في بروبلم بقى، يعني في كلام كتير قوي بقى، هل ده بقى حلال ولا حرام ولا مش عارف ايه، دي ممكن نبقى نتكلم فيها على جنب. هو ممكن يبقى حاجات تجيب في الام، ممكن تعمل كتير كمان للبيبي. اصل هو سهل ان الواحد يقعد يحط رجل عليه ويقول هو كده وخلاص وخده وكده وانت ومعاك، بس البيبي اللي هو افكتد بحاجه زي كده صعب قوي قوي وله يعني افكت عنيف جدا دراماتيك جدا على هو واخواته واهله وكله يعني. اللي بعده اللي هو اسمه سبتك ابورشن. سبتك ابورشن ده برضه من الحاجات المهمه قوي. اللي اسمه سبتك ابورشن ده عباره عن ابورشن سوبر امبوزد اون اني اوف ذا بريفيس تايبس اوف ابورشن. ده اسمه سيبسس ابورشن. يعني لو حصل سيبسس on top of any of the previous types ده اسمه سيبسس ابورشن. افتكروا مين اكتر انواع ممكن يحصل فيها سيبسس؟ المزن طبعا ادي واحد ودي كمان والكريمنال ولا الليجال ده والانكومبليت. هما دول اكتر ثلاث انواع ممكن يحصل فيهم سيبسس. البيكتشر هتبقى بيكتشر بتاع ايه؟ سيبسس ابورشن. البيكتشر بتاع هذا النوع من الابورشن بالاضافه للبيكتشر بتاع سيبسس. يعني لو احنا مثلا عندها ميت ابورشن وتحولت الى سيبسس هتبقى عندها بيكتشر بتاع ميت ابورشن بطنها بتبرش ومش عارف ايه ونفس القصه يعني بالاضافه بقى لحراره وديسشارج وكده. البيكتشر بتاع السيبسس سوبر امبورت اون ذا بيكتشر اوف ذا تايب اوف ابورشن. السيبتيك ابورشن الاورجانيزم جه منين وايه هو الاورجانيزم ده بالظبط زي اللي كنا قلناه مع البيربرسنس.